اللي يخاوي ذيابه من فضل طبابه لو دقه بابه لو دقه بابه انا من اهد العب لعب على غيم سنين كتب بالكون نصح لي يدب والموت بيا ينعدب خاف الزلم يقولونه خاف الزلم يقولونه قبل الضليع خاف الزلم يقولونه ما عوف نطوري شيمت النوري مشيت بشهوري سلاح وشاجوري سلاح وشاجوري تلقاني اي فازع لك اني اي انا الشراني اي وكونك تنخاني اي لعل لك حسه اي اليوم نعرسه اي هويت الخسه اي وحجيت الخرسه وحجيت الخرسه ما دور انا ولا الف عن ناس ما احب اختلف ويا الجبل كتب بكتب بتراب رجلي نحلف الموت لو لاقاني الموت لو لاقاني يا بيا جهنا الموت لو لاقاني ادفع لك حبي همنا على شنابي هذا ومو كافي يا ابو قلب الصافي يا ابو قلب الصافي لك مية اي شد ظهرك بية اي طلابة ومقضية اه اهجم لك ديرة اي والكون نذيرة اي خلي